أمه أبكاني ذكر لنيراني، أمه أبكاني ذكر لنيراني، يوم القيامة في بعث لإنساني، يوم القيامة في بعث لإنساني، لا يمكن الهرب فالكل مضطرب، لا يمكن الهرب فالكل مضطرب، إلا الأولى تعبوا بعراك شيطاني، إلا الأولى تعبوا بعراك شيطاني، لا يمكن الهرب فالكل مضطرب، لا يمكن الهرب فالكل مضطرب، إلا الأولى تعبوا بعراك شيطاني، إلا الأولى تعبوا بعراك شيطاني. أمه أبكاني ذكر لنيراني، أمه أبكاني ذكر لنيراني، يوم القيامة في بعث لإنساني، يوم القيامة في بعث لإنساني، يا سعد من أهدى لجراحك الودى، يا سعد من أهدى لجراحك الودى، فإذا أتى فردا يلقى بإحساني، يا سعد من أهدى لجراحك الودى، يا سعد من أهدى لجراحك الودى، فإذا أتى فردا يلقى بإحساني، فإذا أتى فردا يلقى بإحساني. أمه أبكاني ذكر لنيراني، أمه أبكاني ذكر لنيراني، يوم القيامة في بعث لإنساني، يوم القيامة في بعث لإنساني، لا يمكن الهرب فالكل مضطرب، لا يمكن الهرب فالكل مضطرب، إلا الأولى تعبوا بعراك شيطاني، إلا الأولى تعبوا بعراك شيطاني. أمه أبكاني ذكر لنيراني، أمه أبكاني ذكر لنيراني، يوم القيامة في بعث لإنساني، يوم القيامة في بعث لإنساني، قلبي لك نادى ما زلت منقادا، قلبي لك نادى ما زلت منقادا، وطردت أحقادا برهان إيماني، وطردت أحقادا برهان إيماني، قلبي لك نادى ما زلت منقادا، قلبي لك نادى ما زلت منقادا، وطردت أحقادا برهان إيماني، وطردت أحقادا برهان إيماني. أمه أبكاني ذكر لنيراني، أمه أبكاني ذكر لنيراني، يوم القيامة في بعث لإنساني، يوم القيامة في بعث لإنساني، ما حيلتي أمه من هول ما ألقى، ما حيلتي أمه من هول ما ألقى، إلا رضا بضياء تنزاح أشجاني، إلا رضا بضياء تنزاح أشجاني، ما حيلتي أمه من هول ما ألقى، ما حيلتي أمه من هول ما ألقى، إلا رضا بضياء تنزاح أشجاني، إلا رضا بضياء تنزاح أشجاني.